بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم لحزبنا وشعبنا كيم جونغ إل، جرى بمهابة المؤتمر التعبيري المركزي في بيونغ يانغ عاصمة الثورة يوم 7 أشهر السبت. كانت ساحة قصر كومسوسا للشمس، مكان زوتي المقدس من الدرجة الأولى، موقع المؤتمر التعبيري، في جو مهيب ونكست الأعلام. شارك فيه أفراد الجهاز القيادي المركزي للحزب في مدينة بيونغيانغ وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة والمنظمات الاجتماعية والوزارات والدوائر المركزية وأفراد الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي وكوادر الأجهزة والمؤسسات والمصانع والمزارع التعاونية في مدينة بيونغيانغ والمرتبطون بالقائد العظيم والمتشرفون بمقابلته وأصحاب الفضل وأفراد عائلات الشهداء الثوريين. كما شارك فيه وفد التعبين للكوريين في اللبن وغيره من أفراد الجاليات الكورية وأبناؤها في زيارة الوطن بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إل وممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغيانغ. وكذلك شارك الدبلوماسيون وممثلو الأجهزة الدولية وأفراد حية الملحقين العسكريين لدى بلادنا والضيوف الأجانب. حضر القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، منصة رئاسة المؤتمر التعبيني. واحتل كيم يونغ نام، هانغ بيونغ سو، باك بونغ جو، تشيريونغ هي وغيره من كبار المسؤولين في الحزب والدولة والجيش، وكيم يونغ دي رئيس اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوري وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة ومجلس الوزراء ومنظمات الشكيلة والعاملون النموذجيون في تنفيذ قضية تخليد الزعيم وتحقيق تعليمات القائد العظيم ومعركة 100 يوم من الإخلاص والولاء في الجيش والمجتمع وأصحاب الفضل احتلوا منصة رئاسة. كما حضرها أو هيونغ جين المستشار الدائم لمعهد دراسة التاريخ الكوريين في اللبن وتا سانغ بو نائب رئيس الجمعية العامة للكوريين في الصين ويون كيل سانغ رئيس الجمعية الوطنية للكوريين في الولايات المتحدة. أعلن تشي تي بوك عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري نائب رئيس لجنة الحزب المركزية افتتاح المؤتمر التعبيني المركزي. وقف جميع المؤتمرين دقيقة صمت بمشاعر الاحترام الفائق حدادا للقائد العظيم كيم جونغ إل، صورة دولة بيكتوسان القوية، الزعيم الخالد لها. ألقى تشيريونغ هي عضو حية رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نائب رئيس لجنة الحزب المركزية كلمة التعبين بعنوان: لنقرب النصر النهائي للثورة جوتي، رافعين القائد العظيم كيم جونغ إل إلى ذرى الألياء كزعيم أبدي. ثم تلاها كلمات العزم. ألقاها كيم جي نام عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري عضو لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نائب رئيس لجنة الحزب المركزية نيابة عن حزب الأمل الكوري والنائب المارشال للجيش الشعبي الكوري هانغ بيونغ سو عضو حية رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المدير السياسي العام للجيش الشعبي الكوري نيابة عن الجيش الشعبي الكوري وتون يونغ نام الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب الكيمسونغي الكيم جونغ لي نيابة عن الشباب. قال المتكلمون إن القائد العظيم كرس روحه وقلبه كليا حتى آخر لحظة من حياته لإرساء الأسس المتينة التي تضمن تعزيز وتطوير حزبنا ومنعة الوطن وازدهاره وسعادة الشعب وفتح المستقبل الباهر للثورة زوتي. وأكدوا أن القائد العظيم ولد ابنا لجيش حرب الصباط الأسطوري في غابة بكتو الأدراء وطور الجيش الشعبي كجيش حزب ثوري مخلص لقيادة الحزب بلا حد، جيش قوي ثوري متجدر من جبل بكتو يملك القدرة الجبارة غير المنضوبة والجيش والشباب ومارس السياسة الخاصة بإلاء الأهمية للشباب والمحب لهم مجمل أيام قيادة الثورة، وكرس كل ما لديه من الجهود والهمم الكبيرة لتربية الشباب كمواصل للثورة بمتانة. ثم قالوا إن القائد العظيم المتحلي بأسمى الغايات من المحبة للشعب والمتمثلة في وجود الحزب والوطن لوجود الشعب بذل حياته كلها في سبيل الشعب وحده ونقل إلى حيز الواقع بمتانة بقيادته المبتكرة قيادة الثورة على خدا سنغن خلال الأيام الطويلة التي تتعدى نصف القرن. وذكروا أن القائد العظيم أرضع مبكرا الفكرة المبتكرة الخاصة ببناء الحزب والجيش والشباب ومارس السياسة الخاصة بإلاء الأهمية للشباب والمحب لهم مجمل أيام قيادة الثورة، وكرس كل ما لديه من الجهود والهمم الكبيرة لتربية الشباب كمواصل للثورة بمتانة. ثم قالوا إن القائد العظيم المتحلي بأسمى الغايات من المحبة للشعب والمتمثلة في وجود الحزب والوطن لوجود الشعب بذل حياته كلها في سبيل الشعب وحده ونقل إلى حيز الواقع المثل العليا لبناء الدولة القوية التي تطلع إليها أبناء شعبنا خلال آلاف السنين. وأكدوا أن المآثر التي حققها القائد العظيم كيم جونغ إيل أمام الحزب والثورة والوطن والشعب ستتعلق إلى أبد الآبدين كحبل وريد يربث شريان الدم لحزبنا وراية كفاحية تشجع قضية جوتي الثورية وترفع أجلتها. بعد انتهاء المؤتمر التأبيني تم إطلاق الطلقات التعزية تمجيدا لذكرى القائد العظيم كيم جونغ إيل.